أحد الأخوة يقول لا جدوى من مناقشة هذا الموضوع من على المنابر دون النزول في زوالات في أماكن الربا المعروفة، وشكرا. هذا رأيه. التواصي بالحق، عليكم التواصي بالحق، واجب التواصي بالحق. أما سمعت الله يقول عن الرسل إن عليك إلا البلاغ، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول جل وعلا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. العلماء هم خلفاء الرسل، عليهم البلاغ المبين. الله يجزينا وإياك العلم النافع والبصير.